وموافقته لمقام حياة غيره دفعت من النهي عن مثله. ما مدى شدة هذا النهي عند مقارنته بالضرورات المبيحة للمحظورات؟ الضرورة تتعلق بالإنسان المكلف وليس بغيره، فليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره على حياته، ليس للإنسان أن يؤثر حياة غيره بحياة نفسه هو، هو حياته زائدة. لا مش محكوم زائدة، هذا انتهى الجواب عنه. لا هو المثال اللي حكوه التفصيل اللي قالوه مش في كل الحالات واردة، يكون الإنسان ميتا وقلبه حي ويكون موافقا على أن يطلق قلبه. يعني ما تنتهى. أي طبعا. أي نعم. يعني كان انتهى وموافق على أن يطلق قلبه لآخر سيموت إلى أن يطلق قلبه. نعم. فالسؤال هو مقارنة الآن بين النهي عن المثلى وإمكانية استقالة هذا الإنسان الذي قرر من الموت قرار قلبه بينما في شخص آخر تبرع بقلبه وأصبح ميتا ويمكن أن يلقى قلبه للآخر. تصحيح حول هذا السؤال؟ تفضل. يا سيدي ما بصير يتوقف القلب جدا، ما بصير لا يلقى القلب إلا هو ينظر. لا من هذا يا أخي، لكن يمكن أن يكون شخص ميت والقلب لا زال ينبض. ما بصير. الدماغ يموت والحياة تنتهي والقلب لا زال ينبض. لا بسمو موت الدماغ في الأسرار. الموت إذا مات الدماغ أو الماي مدببات على الأجهزة هم يصرون الموت بالقلب ينبض؟ اي والله لا يكتمون على الإنسان. هذا طبعا نبي صار فيها هنا ندوة من عمان كانت ندوة عالمية اشتغلت فيها مجموعة كبيرة في بلد فلسطين، وطلب المشرف الفعلي يعني رحمة الله بأنه إذا مات الدماغ سموه تهتك الدماغ، تهتك الدماغ هو تعطله عن أداء وظائفه نهائيا، بحيث إذا طبعاً هم في هذه الحالة الإنسان يظل قلبه ينبض ما دام في أجهزة مسلطة على هذا القلب تعينه على النبض وضخ الدم إلى شرايين الجسم أو عضلات الجسم الأخرى، لكن الدماغ لا يعمل في وظيفته التي تكون في العادة تعمل، ولذلك يقوم عليه بالموت فعلاً عندما يقال أنه دماغه متعفن، بحيث لو وقع جهاز الأجهزة عن القلب لوقف القلب عن الحركة وسكن وانتهى وتحقق الموضوع نهائيا، فالحياة بتكون مرتبطة في هذا الجهاز، فإذا وقع الجهاز توقف قلبه عن الضغط، هذا ما يسمى بتحقق الدماغ في الطب أو في علم الطب. هذا الذي يقال. هذا في خوف من كلام كلام الأستاذ الذي تعنيه اللي يعني أن القلب ممكن أن يستمر بعد وفاة الدماغ بدون أجهزة. لا بالأجهزة وهو لوقت بسيط جدا بعد لا يستمر بعد يمكن يستمر بعد ثلاث ساعات. لا ثلاث ساعات استمراره ثلاثة إلى خمس ساعات بالجهاز بالأجهزة. لو يريد أن يبعد النظر أكبر كذا الحقيقة صار حوار مع الدكتور أشرف قدمي جانا للدكتور تكلم في هذا الموضوع كلام نصف طويل، والدكتور أشرف تبنى يعني هذه النظرية تبني قوي في حين بأنه إلى الآن يعني هذه النظرية لا زالت في معرض الأخذ والرد في بلاد أوروبا يعني عند أكاديمية الطب، لكن يعني يقينا الجماعة هنا طبعا ما في مئات الدواجي تماما يعني حتى يأتي مجموعة من المختصين أيضا مثل الدكتور إسحاق مرحة والجماعة الذين لهم صارت وعندهم أيضا شكر الله عز وجل، فالحقيقة الجماعة مجمعين على هذا الذي يقوله الدكتور لا مشان نقطة أصلا، لأنه حتى الإنسان هذا الذي يموت نهائيا ويؤخذ القلب منه. قد يحتاج في بعض الأحيان 3 ساعات لنقل القلب من بلد إلى آخر. فيستمر القلب حيا كنسيج وكجهاز أو يكون شيئا قابلا للنقل ويستمر على مدى الخروج من الجسم. لا، القلب لا، هو لا بد أن ينقل في فترة زمنية قصيرة تحت قط 3 ساعات. هذا بحكيها أنا شايف أمثلة على طائرات تنقل قلوب من بلد إلى بلد آخر لإجراء العملية. نعم، ونحن نحكي في نتكلم في حياة القلب كنسيج، ولا نتكلم في حياة الإنسان المتوفى. إن قد يتوفى الإنسان وفاة كاملة ويؤخذ قلبه منه في اللحظة الأخيرة وينقل من مكان إلى آخر تجرى العملية، وهو متوفى باعتبار عضو وهو واقع. هذا الشيء اللي بدي أفهمه هنا يعلم الأطباء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.